ما حكم من يقول هناك خلل في التربية لم يسلم منها حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا الرجل أبو الحسن المأرمي مصطفى ابن إسماعيل، ومقالته لما عرضت على العلماء قالوا هذه مقالة زندقة، وهي طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وله عبارات أخرى كقوله غثائية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل قد تكلم عليه علماء السنة وبينوا أنه من أهل الأهوال.